يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول هارتمان في بحث قيم له بعنوان المعلومات الجغرافية عن فلسطين وسوريا في كتاب خليل الظاهري، يقول لقد استطاع خليل الظاهري بفضل منصبه الحكومي أن يفيد أحيانا من الوثائق الحكومية، ويلاحظ هذا بصفة خاصة في القسم الذي أفرده للكلام عن البريد، وهو أقيم ما في الكتاب كله، ويكتسب أهمية خاصة تعداده لمنازل البريد ومحطاته، لا لأنه يذكر أسماء مواضعها الرئيسية فحسب كما فعل معظم المؤلفين من قبله، بل لأنه يقدم لنا تفاصيل ذات أهمية كبرى. أتعني أن الظاهري أعلى منك مكانة يا أخي؟ يمكنك أن تقولي إننا متساويان، لكن لماذا تسألين يا ريم؟ لقد رأيته وهو يمر في البستان خارجا من مجلسي. هل رأك؟ أتخشى علي يا أخي؟ بالطبع يا ريم. اطمئن علي، فأختك لا يستطيع رجل أن يقارها أبدا. في الحقيقة أنا مقصر في حقك، فقد شغلتني عنك شؤون الحكم. من شؤون الحكم أن تنفرد أنت به ولا يشاركك فيه أحد ما دمت أنت الوالي. ماذا تقصدين؟ أقصد أنه من العيب أن يتساوى بك أحد في ولايتك، وأنت قلت منذ قليل إنك وخليلا الظاهري متساويان، فكيف لا تطيح به على الأقل من دمشق؟ أقول لك إن السلطان يسنده يا أختاه. دس له عند السلطان. كيف؟ حدثني عنه وأنا أقول لك كيف. ماذا أقول لك عنه يا ريم؟ أذكر لي بعض المعلومات عن نشاطه هذه الأيام، على سبيل المثال، فربما وجدنا ثغرة ننفذ إليها من خلال أحد تصرفاته. هذه الأيام بالذات ليس له أي نشاط، فهو جالس في بيته يؤلف كتابا. يؤلف كتابا؟ نعم يا ريم. وفيما يؤلف هذا الكتاب؟ في الدولة. أوضح أكثر. كتاب اسمه زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك، يتحدث فيه عن أحوال دولة المماليك. إذن فقد وجدناها بعد أن تاهت يا أخي. ماذا تقصدين يا أختي؟ ابعث إلي كي يجيئك فيقرأ عليك بعض ما كتبه في ذلك الكتاب. وبعد؟ اجعلني حاضرة خلف إحدى الستائر، وسوف أتصيد لك مما كتبه ما يخلصك منه ويودي به. مثل ماذا يا ريم؟ نفذ ما طلبته منك وسوف ترى يا أخي. أم تراه يرفض طلبك؟ لا طبعا، لا يمكن أن يرفض لي طلبا كهذا، على العكس فهو أمر يسعده كما قال من قبل. ابعث له حالا إذن. ألم تخرج سيدتك من غرفتها أيها الخادم؟ لا يا مولاي خليل الظهري. سعاد، افتحي يا سعاد، افتحي، افتحي هذا الباب وإلا كسرته. افتحي، افتحي، افتحي. انظري إلي سعاد، سعاد انظري إلي وكفي عن البكاء. هل يمكنك أن تخبريني ماذا جرى حتى تفعلين ما فعلت؟ ها؟ لماذا تغلقين الباب؟ ولماذا لا تفتحينه وقد طلبت منك ذلك كذا مرة؟ لماذا؟ سألتك بالله كف، سألتك بالله كف. أتيتك عبر جبال المخاوف، يعرفني النخل والنحل، تعرفني في الدروب الحجارة. لو كنت تعلم ما كان، كيف قتلت وكيف بعثت وكيف أتيت، ووجهك هذا انتظرت سنين طوال وحين تمنيته في مسائي ثرثارة طل منه احتراق وصمت، وما بين وجهي ووجهك كان الزجاج. أي زجاج هذا الذي تتحدثين عنه؟ وما الذي جرى لك؟ تكلمي. تذكرت أن المدائن مختبئات بتعريجة الخارطة، وأن المسافات ثائرة ساخطة، وأن دروب الجبال شعاب فجاج، وأن بصدري بحر، وفي كفي المغلقة رياح، وفي مقلتي لحظة عاتبة. أية رياح؟ أنا لم أفهم ماذا تقصدين يا سعاد، أوضحي أرجوك. عبرت السماء إليك وحملقت في مقلتيك، وكانت جفونك صورا، وأهداب عينيك كانت سياك. تقربت منك، وحين توهمت أني ألامس وجهك كنت ألامس هذا الزجاج. ولكن ما سبب كل ذلك؟ أنت تعرف السبب. أنا؟ لا، أنا لا أعرف يا سعاد، لا أعرف شيئا. لقد قرأت رسالة الأميرة ريم إليك، وهي الدليل البين على ما بينكما من حب. حب؟ نعم، بكل أسف. لقد ضاع شبابي معك بينما أنت تجري وراء متعتك دون أن تفكر في مشاعري. أولا عليك أن تعلمي أنه ليس بيني وبين تلك الأميرة أي شيء. كيف أصدق ما تقول وأكذب ما قرأته في سطورها؟ هل يمكنك أن تخبريني كيف وصلت هذه الرسالة إلى يديك؟ أيهمك أن تعرف؟ ربما جاءت بها جارية الأميرة. وأعطتك الرسالة؟ أجل. ولماذا لم تطلبني أنا وتسلمني أنا الرسالة؟ اضطرت الجارية لتسليمها لي حين أتى بها هذا الخادم إلي. ماذا؟ لا تنظر لي هكذا يا سيدي، لا تنظر لي هكذا، فإن الجارية هي التي طلبت مني ذلك. طلبت منك ماذا أيها الخادم؟ قالت لي هذه رسالة لسيدك، لكني أريد تسليمها إلى زوجته كي توصلها إليه. قالت لك ذلك؟ أجل يا سيدتي، وأقسم على هذا. إذن فالأميرة أرادت أن نتشاجر. لماذا؟ لكي تلقي بشباكها حولي، وقد فهمت أنها ترمي إلى الفرقة بيننا برسالتها هذه. نعم، لأنها تذكر فيها ما لم يحدث بالمرة، لذلك سارعت إليها ووبختها وأمرتها أن تبتعد عني. لكنك قابلتها من قبل يا ظهري. نعم، كنت خارجا من مجلس الوالي، وكانت تجلس في البستان، فاستدعتني وتحدثت إلي، فوجدت في حديثها كلمات لم أسترح لها، فاستأذنت منها، ولا شك أنها لمست احتقاري لها فأرادت الانتقام مني. هل تحلف أنك لا تحب هذه المرأة وأنه لم يكن بينك وبينها أي نوع من... أحلف بالله العظيم، هل تصدقينني الآن؟ ظهري، انتظر يا ظهري. السلام عليك يا مولاي خليل الظاهري. وعليك السلام يا أخي، ماذا تبغي؟ مولاي الوالي يطلبك يا مولاي. ماذا؟ ويستأذنك في إحضار ما ألفته من كتابك، فقد حشد لك مجموعة من العلماء من أجل الاستماع إلى ما كتبت تكريما لك. قد كنت خارجا من الدار وأنت ذا رأيتني أفتح الباب حين حضورك لأخرج، فإني لست مستعدا للتحدث مع أحد الآن. يا مولاي، لقد حشد لك مولاي الوالي مجموعة من كبار العلماء من أجل الاستماع إلى ما كتبت تكريما لك يا مولاي. حسن، لا بأس، انتظرني لحظة حتى أحضر أوراقي وأجي معك. يسعدنا الآن أن تحدثنا عن كتابك في البداية أيها الأمير خليل الظاهري. أسميت كتابي زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك، وقد كتبت فيه 3 أبواب حتى الآن. الباب الأول أعرض فيه تحليلا جغرافيا لبلاد الحجاز ومصر والشام، والباب الثاني في نظام السلطنة وما يتحلى به السلطان من صفات، كما أصف الموكب الشريف وغير ذلك من الموضوعات. أما الباب الثالث فهو في الخليفة أمير المؤمنين. لحظة واحدة يا ظاهري. ماذا يا ريم؟ اجعله يقرأ الباب الثاني فإن حتفه فيه. في أي موضوع تبحث بعد ذلك أيها الأمير؟ ما زلت أذكر المظاهر السيئة التي أدى إلى زيادة أذاها سوء السلاطين وإهمالهم. قل يا رجل، لا فض فوك. ما هذا؟ أراك سعيدا بكتابي أيها الوالي. يا أحمق، أنا سعيد بذكاء أختي ريم، فإن كلماتك تلك التي في كتابك سوف تضع السيف في نحرك. قل أيها الأمير أصلحك الله، فنحن في شوق للاستماع إلى علمك الذي تنطق به كلماتك. قل يا ظاهري قل، والله لأنتقمن منك انتقاما فظيعا. كانت الأميرة ريم الدمشقية تتحلى بذكاء حاد، فقد تخيرت الاستماع إلى الباب الذي استشفت من عنوانه أنه يشتمل على كلام يمكن أن يطوع ويؤول بحيث يكون دليل إدانة لخليل بن شاهين الظاهري أمام السلطان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.